Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebu Kasım el-Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin. Ve la'nu daim ala a'daihim ecma'in min al-ana ila yevmiddin. انتهينا من الكلام حول التفصيل في حجية الظهور بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، واتضح لنا أن هذا التفصيل لا أساس له من الصحة. الآن لنفرض أن هذا التفصيل صحيح كبرويا، لنفرض أن الظهور حجة بخصوص من قصد إفهامه وليس حجة لمن لم يقصد إفهامه، لنفرض هذه الكبرى. ننتقل إلى بحث صغروي، وهو أن نرى أننا نحن هل مقصودون بالإفهام في كلمات الأئمة عليهم السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نحن هل نعتبر ممن قصد إفهامه في النصوص في الروايات وكلمات الأئمة أم لا؟ طبعا من الواضح أنه إذا شككنا في كوننا مقصودين بالإفهام أو لا، مع الشك سوف لا يكون الظهور حجة لنا، ظهور الروايات ظواهر الروايات لا تكون حجة، مجرد الشك في كوننا مقصودين بالإفهام هذا الشك بنفسه يكفي في عدم الحجية. لماذا؟ لأنه مع وجود هذا الشك سوف لا نكون قد أحرزنا الظهور التصديقي في الروايات. ونحن في العام الماضي ذكرنا أن موضوع أصالة الظهور، موضوع حجية الظهور عبارة عن الظهور التصديقي، يعني يجب أن نحرز أولا الظهور التصديقي للكلام حتى بعد ذلك نقول أن هذا ظهور حجة نجي أصالة الظهور. فمع إحراز الظهور التصديقي تجري أصالة الظهور، أما مع الشك في الظهور التصديقي لا تجري. ونحن إذا شككنا في كوننا مقصودين بالإفهام أو غير مقصودين بالإفهام، يعني بالتالي نشك في الظهور التصديقي للروايات، لأنه لعله نحن غير مقصودين بالإفهام. وقد فرضنا كبرويا أن التفصيل القمي صحيح، يعني الظهور حجة لخصوص من قصد إفهامه، فلعلنا نحن غير مقصودين بالإفهام، إذن لعلنا الظهور ليس حجة. مجرد الشك في كوننا مقصودين في الإفهام، مقصودين بالإفهام، هذا يكفي في عدم حجية الظهور بالنسبة إلينا. مع التسليم الكبرى طبعا، كبرى هذا التفصيل. ولذا فقد يقال في المقام إن كوننا مقصودين بالإفهام في كلمات الأئمة عليهم السلام هذا أمر واضح ولا يقبل الشك. من المعلوم أن كلمات الأئمة إنما هي بصدد بيان أحكام مشتركة بيننا وبين أولئك الذين أخذوا هذه الأحكام عنهم عليهم السلام مثل زرارة وغيره. ليست الروايات بصدد بيان أحكام خاصة بزرارة وأمثاله، الحكم عام ومشترك بين زرارة وبيننا، فلما كان الحكم عاما ومشتركا بيننا وبينهم إذن وجب أن يكون قصد الإفهام أيضا عاما ومشتركا، كما أن زرارة مقصود بالإفهام في كلام الإمام الصادق، كذلك نحن أيضا مقصودون بالإفهام في كلام، لأن الحكم المبين من قبل الإمام مشترك بين زرارة وبيننا، فكما هو مقصود بالإفهام إذن احنا مقصودين بالإفهام، يعني هذا ما بي شك ما بي ترديد. قد يقال هذا، إلا أن بالإمكان أن نلاحظ على هذا الكلام ونقول إن كلمات الأئمة عليهم السلام وإن كانت بصدد بيان أحكام عامة ومشتركة بيننا وبين أولئك المقصودين بالإفهام، إلا أن هذا لا يعني كوننا مقصودين بالإفهام أيضا. ضرورة أن كون الحكم عاما ومشتركا بيننا وبين مثل زرارة لا يعني أننا أيضا مقصودون بالإفهام في كلام الأئمة كما كان زرارة مثلا مقصودا بالإفهام. من الممكن أن يكون الحكم مشتركا بيننا وبين زرارة، مو بس ممكن، قطعا هكذا الحكم مشترك، لكن المقصود بالإفهام زرارة وليس نحن، هذا ممكن. الحكم المبين لزرارة حكم لا يخصه، بل نشترك معه أيضا في الحكم، لكن زرارة هو المقصود بالإفهام، هذا ممكن. على أي أساس نقول هذا ممكن؟ نظرا إلى أن الإمام عليه السلام لعله كان يتكلم مع زرارة بطريقة يختص فهمها بزرارة، يختص فهمها بزرارة، لعله كانت هناك قرائن موجودة بينه وبين زرارة، وهذا معناه أن زرارة كان هو المقصود بالإفهام على أساس القرائن الموجودة بينه وبين الإمام، وليس معنى ذلك أن الإمام كان يبين حكما خاصا لزرارة، لا، يبين حكما عاما للجميع، لكن هذا الحكم العام يبينه لزرارة ويقصد إفهام زرارة بهذا الحكم. يعني أريد أن أفرق بين أمرين، عدم اختصاص الحكم بزرارة مطلب، وعدم كون زرارة بالخصوص مقصودا بالإفهام مطلب آخر، والأول لا يعني الثاني، كون الحكم عاما ومشتركا بيننا وبين زرارة هذا لا يعني أننا نحن أيضا مقصودون بالإفهام كما كان زرارة مقصودا بالإفهام، لأنه لعله زرارة فقط هو المقصود بالإفهام، على أساس أنه لعله كانت بينه وبين الإمام قرائن يفهمها زرارة ولا ولا ولا ولسنا مطلعين عليها، لعل الإمام كان يتكلم بطريقة يفهمها زرارة. هاي لعله كيف ننفيه؟ هذا الاحتمال كيف ننفيه؟ إن هاي القرائن تأثر على الحكم لو لا إلها مدخلية في ثبوت الحكم. هسا أي حكم؟ فإذا كان إلها مدخلية لا تؤثر على ظهور تؤثر على ظهور الرواية على ظهور يعني كلام الإمام اللي نستنتج من عنده حكم بالآخرة خبلي تمام بيه. فإذا كان بهالشكل هاي القرائن المفروض نفسها لابد أهم إحنا مشتركين ويا زرارة بعد ما تخص زرارة حتى الحكم اللي افتهم زرارة نتيجة هاي القرائن إحنا هم نفتهمها نتيجة هاي القرائن اللي فهمها زرارة. لا الحكم اللي الإمام بينه حكم عام ما يختص بزرارة. ليس هو هذا الحكم العام منين استخرج زرارة؟ شلون افتهم زرارة؟ لكن زرارة كيف فهم هذا الحكم؟ على أساس قران على أساس ظهور كلام الإمام. خب هذا الظهور إذا بنينا على أنه حجة لخصوص من قصد إفهامه مو حجة لمن لم يقصد إفهامه، إحنا لعلهم غير مقصودين بالإفهام، فذاك الظهور مو حجة بالنسبة لنا. سيدنا هي واضحة. أنا أقول إنه إذا كان الحكم مشترك وأنه زرارة أنه الإمام تضمن كلامه بمجموعة من القرائن خاصة بزرارة، طريقة تختص بزرارة أو قرائن معينة، هاي القرائن وليش جابها الإمام؟ لابد إلى مدخلية في الظهور لإثبات حكم معين. لا قرائن ما لها مدخلية في الحكم، قرائن لها مدخلية في ظهور كلام الإمام بالحكم. الحكم الشرعي قرائن ما لها مدخلية في الحكم. إحنا الحكم الشرعي شلون نستنبط؟ إيه في ظهور. يقول إذن قرائن لها مدخلية في ظهور. نتيجة إنه هذا الحكم نتيجة في استظهار الحكم. نتيجة لما استظهار الحكم. في استظهار الحكم أقول هذا الاستظهار اللي فهم زرارة اللي هو نتيجة حكم غير المفروض أنه إحنا هذا الاستظهار لعله خاص به. بنينا كبرويا بنينا على أن الظهور مو حجة لمن لم يقصد إفهام بلي. فإحنا لعله غير مقصودين بالإفهام، بالتالي لعل هذا الاستظهار خاص بزرارة. وإذا كان هذا الاستظهار خاصا بزرارة بعد إحنا كيف نستظهر من هاي الرواية نفس ما استظهره زرارة؟ إذن رح يختلف الاستظهار. إذن الظهور مو حجة بالنسبة لنا، ظهور هاي الرواية مو حجة بالنسبة لنا، لعله نحن غير مقصودين بالإفهام إذا بنينا كبرويا على ذاك التفصيل. ولا يقال هنا أنه كيف نفترض أن الإمام عليه السلام مثلا كانت له طريقة في التفهيم والإفهام يختص بها واضحة بينه وبين زرارة، تكلم الإمام بطريقة يختص فهمها بزرارة هذا لأجل أنه كانت هناك قرائن موجودة بينه وبين زرارة، هذا خلاف أصالة الظهور. لأننا في البحث الماضي في الأيام السابقة ذكرنا مناشئ عديدة لاحتمال كون المتكلم أراد خلاف الظاهر. أحد المناشئ المنشأ الخامس بالذات كان عبارة عن هذا، يعني احتمال أن المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه. على أي أساس؟ على أساس أنه نحتمل أنه كانت بين المتكلم وبين المخاطب قرائن ورموز وطريقة خاصة في التفهيم والتفاهم، هذه القرائن وهذه الرموز ما انعكست علينا، نحن لسنا مطلعين عليها، فلذا نحتمل أن يكون المتكلم أراد خلاف ظاهر كلامه اعتمادا على تلك الرموز التي هي موجودة بينه وبين المخاطب والتي هي مخفية علينا. هذا أحد الاحتمالات التي طرحناها سابقا، أحد مناشئ الشك في أن المتكلم هل أراد ظاهر كلامه أو لا، أحد مناشئ وأسباب هذا الشك كان عبارة عن هذا، وهو أنه يحتمل أن يكون المتكلم قصد وأراد جدا خلاف ظاهر كلامه. لكن كيف قصد خلاف ظاهر كلامه والحال أن ظاهر كلامه شيء، كيف قصد خلافه؟ اعتمادا منه على تلك الرموز الموجودة بينه وبين المخاطب، وإحنا ما مطلعين عليها. فلذا إحنا الآن نحتمل أن المتكلم لم يرد ظاهر كلامه هذا الذي نفهمه، وإنما أراد ذاك المعنى المخالف للظاهر. هذا أحد المناشئ، وهذا المنشأ نحن أبطلناه في البحوث الماضية في الأيام السابقة. قلنا أن هذا الاحتمال يأتي، لا ننكر لعله بلي هذا الاحتمال موجود، لكن نفينا هذا الاحتمال بماذا؟ بأصالة الظهور. قلنا إن من جملة الظهورات الحالية العقلائية التي يعتمد عليها العقلاء عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه يتكلم وفقا للطريقة المتعارفة، يعني يستخدم الأدوات الاعتيادية للتفهيم، استخدام رموز وكلمات وأسرار خاصة وأمور معينة واستعمال أسلوب خاص بينه وبين المخاطب، هذا خلاف الأصل الأولي. الأصل الأولي في المحاورات عند العقلاء هو أن المتكلم العاقل الاعتيادي يستعمل نفس الأدوات التي يستعملها الناس للتفهيم، يعني الألفاظ بمعانيها اللغوية والعرفية، ما يستعمل رموز. هذه حالة نادرة واستثنائية أن يكون متكلم ما يتكلم بطريقة خاصة معينة هو يفهمها والمخاطب ماله بس، الناس الآخرين ما يفهموها. هذه حالة نادرة في المتكلم العاقل. المتكلم الاعتيادي ليست هذه طريقته، فالظهور الحالي السياقي للمتكلم يقتضي أن يكون ما استعمل هاي الرموز، يقتضي أنه جرى وفقا للطريقة الاعتيادية والعرفية المتعارفة بين الناس. فنحن نفينا هذا الاحتمال سابقا، كيف الآن أنتم تمسكتوا بهذا الاحتمال؟ الإشكال هيجي يقول أنتم نفيتم هذا الاحتمال سابقا، الآن تقولون لعله بين زرارة وبين الإمام كان أكو رمز خاص، بالتالي لعله احنا ما مقصودين بالإفهام، بالتالي الظهور مو حجة بالنسبة لنا. كيف رجعتوا إلى شيء نفيتموه سابقا؟ هذا إشكال. الجواب أنه بلي، هذا رجوع إلى مناقشة كبرى هذا التفصيل، يعني التمسك بأصالة الظهور لأجل نفي هذا الاحتمال، احتمال كون الإمام قد تكلم بطريقة يختص فهمها بأولئك المخاطبين. هذا التمسك تمسك بالظهور الحالي الذي ذكرناه هناك، وهو ظهور حال المتكلم في كونه يتكلم بالطريقة العامة، وهذا يعني المناقشة في كبرى هذا التفصيل، كبرى هذا التفصيل الذي يفصل في حجية الظهور بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. فترجعتوا إلى المناقشة في أصل الكبرى، بينما نحن فرضنا هنا اليوم هنا فرضنا تسليم بكبرى التفصيل، يعني فرضنا أننا نسلم بأصل هذا التفصيل في الحجية بين من قصد إفهامه ومن لم يقصدها، يعني سلمنا، فرضنا أننا سلمنا بعدم جريان أصالة الظهور لنفي هذا الاحتمال، هذا المنشأ الذي نفيناه قبلان بأصالة الظهور، اليوم سلمنا بأن أصالة الظهور لا تجري ولا تنفي هذا الاحتمال. إذن فالاحتمال المذكور موجود، هذا سلمنا اليوم فرضا أن هذا الاحتمال موجود لا نافي له. خب ومع وجوده لا تثبت الصغرى، يعني لا يثبت كوننا مقصودين بالإفهام. وعليه فلا بد من أن نرى أنه إذا كان غير المخاطبين مثل أهنا، إذا كان غير المخاطبين غير مقصودين بالإفهام، وبالتالي لم تكن ظواهر كلمات الأئمة عليهم السلام حجة لهم، مع أن الأحكام مشتركة وعامة تشملهم، إذن فماذا يصنعون في مقام استنباط الأحكام؟ الأحكام مشتركة لكن الظواهر فقط حجة لأولئك مو إلنا، إذن احنا كيف نستنبط الأحكام؟ ما هو الحجة بالنسبة لنا في مقام استنباط الأحكام من كلمات الأئمة؟ الجواب على هذا السؤال هو أن هؤلاء الذين هم غير مقصودين بالإفهام يستنبطون الأحكام حسب القواعد الموضوعة لهم. يعني مثلا افرضوا المحقق القمي صاحب هذا التفصيل الذي يرى أن الظهور ليس حجة لمن لم يقصد إفهامه، خب وإنما هو حجة لخصوص من قصد إفهامه، مثل المحقق القمي يرى أن ما هو الحجة لمن قصد إفهامه هو ظهور كلام الإمام، وما هو الحجة لغير من قصد إفهامه شيء آخر غير ظهور كلام الإمام. ما هو الشيء الآخر؟ الظن، فرضو الظن، الظن المطلق بالأحكام من باب انسداد باب العلم والعلمين. إذا انسد باب العلم بالأحكام الشرعية وانسد باب العلمي أيضا، تصل النوبة إلى الظن، فيكون الظن بالحكم الشرعي هو الحجة، مطلق الظن، أي ظن من أي شيء حصل، مثل المحقق القمي قاعدة يكون باب العلم والعلمي منسدا له، لأن باب العلم بالأحكام الشرعية واضح، هذا مسدود على الجميع، علينا وعلى علم بالأحكام الشرعية ما يمكن. باب العلمي أيضا منسد عليه باعتبار أنه يعني في نظره، في نظره منسد بالنسبة لغير المقصودين بالإفهام، باعتبار أنه يرى أن ظواهر كلمات العلم حجة فقط لخصوص من قصد إفهامه. فنحن بالنسبة إن المحقق القمي يرى أن ظواهر كلمات العلم ليست حجة لنا، والعلم هم بالأحكام مسدود علينا، باب العلم بالأحكام، وباب العلمي أيضا مسدود لأن العلمي هو ظواهر كلمات العلم، هذا أيضا مسدود علينا. فيكون طريقنا لفهم الأحكام وأخذ الأحكام عبارة عن الظن، الظن المطلق من باب دليل الانسداد، هذا الدليل المعروف بدليل الانسداد، يكون الظن المطلق بالأحكام حجة. هذا بالنسبة نحن، بالنسبة لنا نحن غير المقصودين بالإفهام. وأما المخاطبون المقصودون بالإفهام هذولاك لا، ذولاك باب العلمي ليس منسدا عليهم باعتبار أن ظواهر الروايات حجة لهم، فلا تصل النوبة إلى الظن المطلق بالأحكام. إذن يكون هناك طريقان لاستنباط الأحكام، أحدهما التمسك بظواهر الروايات، وهذا الطريق ثابت للمخاطبين المقصودين بالإفهام، وثانيهما التمسك بالظن المطلق، وهذا الطريق ثابت لغير المخاطبين، لغير المقصودين بالإفهام. هذا هم الجواب على هذا السؤال، أنه غير المقصودين بالإفهام كيف يستنبطون الأحكام بناء على نظرية الميرزا القمي؟ الجواب هذا. فإن قلت أن هذا المطلب غير محتمل أصلا، يعني هذا مقطوع البطلان، نحن لا نحتمل أبدا أن يكون الشارع قد جعل طريقين لاستنباط الأحكام وفهمها، أحدهما يختص بالمخاطبين المقصودين بالإفهام، وثانيهما يختص بغيرهم، هذا لا نحتمله. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك لما اتفقت سيرة المتشرع في جميع العصور على العمل بالظهور والتمسك بالظهور دون أي رادع وزاجر عن ذلك. إذا كان أكو طريقين، كيف اتفقت سيرة المتشرع في جميع الأزمنة على العمل بالظهور؟ بينما نحن نرى أن السيرة منعقدة على التمسك بالظهور بلا إشكال، سيرة المتشرع، وعليه فنحن نقطع بأنه لم يكن هناك طريق آخر لأخذ الأحكام الشرعية واستنباطها غير التمسك بالظهور. هذا إشكال. فإن قلت هذا الجواب، قلت نعم هذا صحيح، سيرة المتشرع فعلا قائمة ومنعقدة كما قلتم على العمل بالظهور، لكن كلامكم هذا رجوع في الحقيقة إلى مناقشة هذه الكبرى التي سلمنا اليوم بصحتها فرضا. يعني أنتم تتمسكون بسيرة المتشرعة القائمة والمنعقدة على العمل بالظهور، وهذا معناه أنه تناقشون أصل الكبرى التفصيل، يعني تناقشون الميرزا القمي في قوله بأن الظهور حجة بخصوص من قصد إفهامه. يقولون بابا لا، الظهور حجة للجميع بدليل سيرة المتشرعة في جميع العصور على العمل بالظهور، سواء اللي قصد إفهامهم أو اللي ما قصد إفهامهم، سيرة قائمة على التمسك بالظهور. هذا جواب للميرزا القمي في كبراه. نحن الآن فرضنا صحة الكبرى، من بده نناقش بعد الميرزا فيه؟ ناقشناه قبلا، وأحد مناقشاته هي هاي، قلنا في جواب الميرزا أن هناك سيرة متشرعية منعقدة في جميع العصور من قبل المتشرع في عصر الأئمة على العمل بالظهور، سواء اللي كان قاعد بالمدينة وقصد إفهامه في كلام الإمام الصادق أو القاعد في خراسان والذي لم يقصد إفهامه، كلاهما كان يأخذ بظاهر كلام الإمام الصادق ويعمل به. هذا ناقشنا الميرزا بهذه المناقشة، صحيح هذا الكلام صحيح، لكن هذا الكلام يصح في مقابل في مقام مناقشة الميرزا في تفصيله، لكن الآن اليوم فرضنا صحة التفصيل الذي ذكره الميرزا، فرضنا الكبرى صحيحة، وهي أن الظهور حجة لخصوص من قصد إفهامه وليس حجة له، نتكلم على هذا الفرض. إذن نحن إنما نتكلم الآن حول الصغرى، وأنه هل نحن مقصودون بالإفهام أو لا، وما ذكرتموه من السيرة لا يثبت. ها؟ هاي هاي ما خلينها لاقط. اي ما خليت هاي لاقط. ضعيف سجل يصير ضعيف يعني إذا بعيد. خب هذا غفلنا عنه وأنتم أيضا غفلتم. فنحن كلامنا في الصغرى ليس في الكبرى، هذا الذي تقولوه صحيح في مقام مناقشة الكبرى، لكن الآن فرضنا صحة الكبرى ونتكلم في الصغرى أنه نحن مقصودون بالإفهام أو لا. خب كلامكم هذا ما يثبت أننا مقصودين بالإفهام، كلامكم أن سيرة المتشرع كانت قائمة على العمل بظهور، هذا ما يثبت أنه احنا فعلا مقصودين بالإفهام. إذن فنحن نقطع بأنه لم يكن هناك طريق آخر لأخذ الأحكام واستنباطه غير التمسك بالظهور. لكن هذا في الواقع مناقشة في الكبرى. على كل حال بالنتيجة لم يمكن لنا إثبات كوننا مقصودين بالإفهام في الروايات وكلمات الأئمة عليهم السلام، رغم أننا نشترك مع المقصودين بالإفهام، نشترك في الأحكام المذكورة في الروايات وفي كلمات الأئمة عليهم السلام. هذا بالنسبة إلى الروايات وكلمات الأئمة عليهم السلام. أما بالنسبة إلى القرآن الكريم فلا شك في كوننا مقصودين بالإفهام، ولا شك في أن هذا الكتاب العظيم المنزل للعالم لم يعتمد فيه على قراء خاصة كانت موجودة في عصر النزول، لم تبين فيه الأحكام بطريقة يختص فهمها بأولئك المخاطبين. وحتى لو احتملنا وجود القرائن الخاصة فسوف لا يندفع هذا الاحتمال بشهادة الراوي، الشهادة السكوتية التي ذكرناها سابقا. لماذا؟ لأن رواة القرآن الكريم يختلفون عن رواة الروايات والأحاديث. رواة القرآن الكريم الذين رووا أن هذه الآية نزلت، هذه الآية نزلت، هذه الآية نزلت، إنما كانوا فقط وفقط بصدد نقل ألفاظ الوحي فقط، لم يكونوا بصدد نقل القرائن والملابسات والجو الحافل بهذه الآية، لم يكونوا بصدد أبدا القرائن، لم يكونوا بصدد نقلها، بخلاف راوي الحديث. راوي الحديث هو كما هو بصدد نقل الحديث، هو بصدد نقل القرائن إذا كانت، فإذا سكت عن ذكر القرائن يكون سكوته شهادة منه بعدم وجود القرينة، لأنه كان بصدد نقل القرينة. أما رواة القرآن الكريم لم يكونوا بصدد إلا نقل ألفاظ الوحي فقط، ليست لهم شهادة ضمنية بعدم وجود قرائن، بل يشهدون بأنه ليسوا أصلا بصدد نقل الأمور التي كانت تكتنف الوحي، وإنما جمعوا نفس ألفاظ الوحي فقط. إذن فبالنسبة للقرآن الكريم الوضع هكذا. هذا تمام الكلام حول هذا التفصيل، وهو التفصيل الأول من التفصيلات في باب حجية الظهور، وهو تفصيل المرزا القمي بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى التفصيل الثاني من تفصيلات حجية الظهور، وهو التفصيل في حجية الظهور بحسب الزمان لا بحسب الأشخاص كما كان في التفصيل الأول. التفصيل الأول كان يفصل بحسب الأشخاص، الأشخاص المقصودين بالإفهام الظهور حجة، الأشخاص غير المقصودين بالإفهام الظهور مو. هذا التفصيل الثاني يفصل بحسب الزمان، يرى أن الظهور حجة فقط في زمان الخطاب، في زمان الخطاب، لا بمعنى أن الظهور مختص بمن قصد إفهامه أو المخاطب حتى يرجع إلى التفصيل السابق، لا، وإنما يقول أن حجية الظهور تختص بمقطع زمني تكون اللغة ثابتة فيه نسبيا. المقطع الزمني الذي تكون اللغة فيه ثابتة نسبيا الظهور حجة في هذا المقطع، والناس العايشين في هذا المقطع الظهور حجة بالنسبة لهم. أما فيما وراء هذا المقطع الزمني لا، الظهور ليس حجة، يعني في الزمن الذي لم تكن اللغة بعد ثابتة فيه نسبيا لا، يختلف الأمر. هذا تفصيل آخر من تفصيلات حجية الظهور نتعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله